أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله: وعن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: ما علمنا بدفن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى سمعنا صوت المساحي من جوف الليل ليلة الأربعاء. وعنها أيضا: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين ودفن ليلة الأربعاء. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جعل في قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم قطيفة حماء. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تتخذوا قبري عيدا، ولا تجعلوا بيوتكم قبورا، وحيثما كنتم فصلوا عليه فإن صلاتكم تبلغني. وعن أنس رضي الله عنه قال: لما كان اليوم الذي دخل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء من المدينة كل شيء، فلما كان اليوم الذي مات فيه أظلم من المدينة كل شيء، وما فرغنا من دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أنكرنا قلوبنا. وعن ثابت البناني قال: قال أنس: فلما دفننا رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجعنا، قالت فاطمة رضي الله عنها: يا أنس، أطابت أنفسكم أن دفنتم رسول الله صلى الله عليه وسلم في التراب ورجعتم؟ وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ولد النبي صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين، واستنبئ يوم الاثنين، وتوفي يوم الاثنين، وخرج مهاجرا من مكة إلى المدينة يوم الاثنين، ورفع الحجر الأسود يوم الاثنين. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 65 سنة، وأنزل أو قال أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، يقصد نزل عليه الموت يعني، وهو ابن 63. هذه جملة من الأحاديث في وفاة الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه، ويعني الأحاديث ذكرها يغني عن شرحها، ولكن نذكر بعضا مما فيها. من ذلك ما جاء عن عائشة رضي الله عنها قالت: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين ودفن ليلة الأربعاء، يعني وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كان يوم الاثنين، ومكث النبي صلى الله عليه وسلم في مكانه الاثنين والثلاثاء لغاية غروب شمس يوم الثلاثاء ليلة الأربعاء، دفن من آخر هذه الليلة. وكان يعني هذه فترة طويلة جدا، فترة طويلة جدا، فكان في خلالها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا كان فيها البيعة للخليفة اللي يكون بعد النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لا يمكث الناس بغير خليفة، بغير أمير يقوم بشؤون المدينة وشؤون المسلمين. المسلمين حوائج المسلمين تلد في كل لحظة، والكفار حوالي المسلمين بحوله إن هم يقتحموا عليهم ما هم فيه، حول إن هم يفعلوا شيئا. فهنا ما يصلحش إن دولة المسلمين تكون بغير قائد لها، بغير أمير، بغير مسؤول عنها. فلذلك المؤمنون بايعوا لأبي بكر الصديق فانشغلوا في هذا الشيء، وأيضا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، كما سيأتي أنهم صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم فرادا، هم صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم فرادا، وهو غيره صلى الله عليه وسلم. من هذا الحي أم على النبي صلى الله عليه وسلم يصلي؟ كان إن الله يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فيمدحه عليه الصلاة والسلام، والملائكة تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، والمؤمنون فوجدوا أنه لا يؤم على النبي صلى الله عليه وسلم أحد، فكانوا يدخلون إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فالصلاة لم تكن في المسجد وإنما في بيته الذي دفن فيه صلى الله عليه وسلم، في بيت يدخل المسلمون فيصلون على النبي صلى الله عليه وسلم ويخرج، يدخل فوج آخر بقدر ما تسع المكان، بقدر ما يسعهم فيصلون ويخرجون. مكث هذا الشيء يوم الاثنين ويوم الثلاث وليلة الأربعاء لغاية ما دفن النبي صلى الله عليه وسلم عند أو في آخر الليل من ليلة الأربعاء صلوات الله وسلامه عليه. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: جعل في قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قطيفة حمراء. قطيفة حمراء، وإن كان العلماء يكرهون ذلك، أن يوضع في قبر أحد قطيفة أو يوضع فيه سجادة أو يوضع فيه حصيرة، أي شيء يحول بين الإنسان والقبر. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقاس عليه أحد، ولم يطلب هو ذلك، لم يطلب، وإنما الذي فعل ذلك لم يكن أحد من كبار الصحابة الذين تولوا دفن النبي صلى الله عليه وسلم، لا، إنما فعله مولى لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني عبدا كان عند النبي صلى الله عليه وسلم، أعتقه النبي صلى الله عليه وسلم واسمه شقران. شقران رضي الله عنه هذا كان وجد قطيفة حمراء كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبسها في حياته أو يتغطى بها في حياته عليه الصلاة والسلام، فيعني الرجل مطأش أن يشوف القطيفة دي حد يلبسها تاني غير النبي صلى الله عليه وسلم، فراح مسربها ومدخلها في القبر فجعلها تحت النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يكن بأمر أحد ممن دفن النبي صلى الله عليه وسلم كالعباس وعلي بن أبي طالب وغيرهم ممن تولوا إنزال النبي صلى الله عليه وسلم في قبره، لا، ولكن هو الرجل بيذكر أنه كره أن يرى أن شيء كان يلبسه النبي صلى الله عليه وسلم هذه القطيفة على النبي صلى الله عليه وسلم، كره أن يشوف حد تاني لبسها غير النبي صلى الله عليه وسلم، فوضع في قبر النبي صلى الله عليه وسلم. من الأحاديث حديث لأبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تتخذوا قبري عيدا ولا تجعلوا بيوتكم قبورا، وحيثما كنتم فصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني، صلوات الله وسلامه عليه. هنا إن صلاتكم تبلغني، هنا الملائكة تبلغ النبي صلى الله عليه وسلم من يصلي عليه فلان، هو إذا توفي انقطع أمر الدنيا عنه صلوات الله وسلامه عليه، يبقى هنا الملائكة تبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فلان يسلم عليك فلان يسلم عليه، فيرد النبي صلى الله عليه وسلم عليهم السلام. فيقال هنا في الحديث: لا تتخذوا قبري عيدا، والعيد هو مكان لاجتماع، مكان اجتماع، زي ما يقول الناس انه حنجتمع في المكان الفلاني للذكر، حنجتمع في المكان الفلاني لكذا، قبر النبي صلى الله عليه وسلم لا، ليس مكان لهذا الشيء، حتى لا ينشغل الناس عن الله عز وجل، عن بيوت الله، بقبر النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى على ذلك الذي يشرع أن المؤمن إذا زار قبر النبي صلى الله عليه وسلم سلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا أراد أن يدعو استقبل القبلة ودعا ربه سبحانه. أما أن هو يستقبل قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويتخذ مكانا للدعاء ويتوجه القبر، لا، قد نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ القبر عيدا عليه الصلاة والسلام، ولعن اليهود والنصارى الذين كانوا اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحين مساجد يصلون إليها ويبنون عليها الكنائس وغيرها. هنا في الحديث قال صلى الله عليه وسلم: ولا تجعلوا بيوتكم قبورا، ولا تجعلوا بيوتكم قبورا، ومعنى لا تجعل بيتك قبرا بترك الصلاة في صلاة النافلة، يعني بترك صلاة النافلة فيه، وهنا كأنه البيت الذي لا يصلى فيه زي المقبرة، والمقبرة لا يجوز الصلاة فيها، فهنا كأنك تشبه بيتك لعدم الصلاة فيه بالمقبرة التي لا يصلى فيها، فاحذر من ذلك، اجعل لبيتك نصيب من النور ونصيب من الصلاة، فأن تصلي فيها النوافل، صلي فيها قيام الليل، تتهجد فيها ونحو ذلك. من الأحاديث حديث لأنس رضي الله عنه يقول، يعني شوفونا بهجة دخول النبي صلى الله عليه وسلم المدينة والظلمة اللي حصلت من موت النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول أنس رضي الله عنه إنه لما كان اليوم الذي دخل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء كل شيء من المدينة. في يوم هجرة النبي صلى الله عليه وسلم الفرح عم المدينة والنور في المدينة، هو الإنسان يستشعر الدنيا منورة، بس من إيه؟ هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، المدينة منورة بوجوده صلى الله عليه وسلم. لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم يقول أظلم في اليوم الذي توفي في صلى الله عليه وسلم أظلم كل شيء في المدينة، كل شيء بالدنيا مظلمة كذا في المدينة، والسبب موت النبي صلى الله عليه وسلم عليه. يقول: وما فرغنا من دفنه حتى أنكرنا قلوبنا، يعني إنه لما دفنوا النبي صلى الله عليه وسلم كأن كل واحد في نفسه أنا اللي دفنت النبي صلى الله عليه وسلم، أنا اللي حطيت عليه التراب، كأنه مش متخيل إنه النبي صلى الله عليه وسلم مات وإنه هو اللي دفن النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا ذكروا إن بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كأن برضو حصل شيء من التغير، إن وجود النبي صلى الله عليه وسلم بركة في المدينة، وجود النبي صلى الله عليه وسلم ونزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم يجعل كل إنسان ملتزما فينا نفسه يخاف أن الوحي يفضحه عند النبي صلى الله عليه وسلم. فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم ومضى الزمان وتقادم الأحداث بدأت الأشياء تتغير، فلذلك البعض منهم يقول البراء رضي الله عنه: ما رأيت أهل المدينة فرحوا بشيء فرحهم برسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد ذلك لما توفي تغيرت المدينة عما كانت عليه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، إنه شعروا بظلمة، الظلمة من وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، والظلم أيضا بما يجد في نفوس الإنسان، يعني طول ما هو موجود صلى الله عليه وسلم نور القرآن ونور الطاعة، فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم يقول ابن عمر مثلا: كنا نتقي الكلام والانبساط إلى نسائنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كنا نتقي الكلام إنه كتر الكلام نحن نقول حاجة نغلط في الكلام ألا الوحي يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فنفضح بهذا الشيء. قال لمخافة أن ينزل فينا القرآن. فلما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم تكلم، لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم تكلم، يبقى كان كتير من الكلام اللي ما كانوش بيقولوه من الضحك اللي يخافوا ألا يكون ده غلط ألا ينزل فينا قرآن. فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم علموا أن هذه الأشياء ما منزلش فيها قرآن، في المنع من الإنسان يضحك، لكنها والنبي صلى الله عليه وسلم كسرت الضحك طيب نضحك. فكانوا يخافون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من أن يضحكوا كثيرا، لأنهم يرون النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش يضحك كثيرا صلى الله عليه وسلم، إنما كان أكثر ما يرونه متبسما. فتقول عائشة رضي الله عنها ما رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ضاحكا حتى تبدو لهواته عليه الصلاة والسلام، أو ما رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قط مستجمعا ضاحكا حتى نرى لهواته، وإنما كان يتبسم صلوات الله وسلامه عليه. له مهابة وله وقار صلوات الله وسلامه عليه. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم بينهم وحدث شيء يضحك يبقى قد يضحكون، إنما مش هنتخيل هيضحكوا قدامهم النبي صلى الله عليه وسلم، هو لا يفعل ذلك، هو غايته أنه يتبسم. إنسان يستحي إذا وجد من أمامه ما له هيبة وله وقار وإنه تبسم، لا ما ضحكش معه. فكانوا يستحيون من النبي صلى الله عليه وسلم. فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم عرفوا إن منزلش آية في تحريم ذلك فيضحكوا. فبعد ما توفي النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول أنكرنا قلوبنا، مش إحنا اللي كنا أمام النبي صلى الله عليه وسلم، مش إحنا اللي كنا موجودين، النور العظيم اللي كان مولود بسبب وجود النبي صلى الله عليه وسلم وبسبب كسرة الطاعة والبعد عن كسرة الضحك وكذا، هذا ما بقاش مولودا بعد النبي صلوات الله وسلامه عليه. هذا أبي بن كعب رضي الله عنه يقول كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما وجهنا واحد، وإنما وجهنا واحد، أيام النبي صلى الله عليه وسلم هي وجهتنا طاعة الله عز وجل، والنبي صلى الله عليه وسلم يربينا، يبقى مجتمعين على شيء. لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم نظرنا هكذا وهكذا، يعني تفرقنا، حصل تفرق، تفرقوا في البلدان مجاهدين في سبيل الله، جد عليه ناس جداد من أهل البلدان، تغيرت طباع الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا الصحابة ما عارش في المدينة، ولكن تفرقوا خرجوا خارج المدينة مجاهدين في سبيل الله. فالعدد اللي كان موجود في النبي صلى الله عليه وسلم، عدد كبير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بقى كل منهم في بلد من البلدان مجاهدا في سبيل الله، وجد ناس وقرأ لهم ذرية لهؤلاء، تغير الناس عما كانوا عليه في عهد النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. من الأحاديث حديث ابن عباس رضي الله عنهما يقول ولد النبي صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين واستنبئ يوم الاثنين وتوفي يوم الاثنين، يعني يوم الاثنين هذا له شأن مع النبي صلى الله عليه وسلم. جاء عن ابن عباس يوم الاثنين، وما يوم الاثنين؟ حين يذكر يوم الاثنين اليوم الذي توفي فيه النبي صلى الله عليه وسلم، كان يوم كئيبا، كان كئيبا على الخلق جميعهم. يقول ولد النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الاثنين، واستنبئ نزل عليه الوحي من السماء أن يكون نبيا صلى الله عليه وسلم في يوم الاثنين، وتوفي يوم الاثنين صلوات الله وسلامه عليه، وخرج مهاجرا من مكة إلى المدينة يوم الاثنين. وذكرنا قبل كده النبي صلى الله عليه وسلم جعله خرج يوم الخميس وجعله خرج يوم الاثنين، فكان كأن خروجه من بلده صلى الله عليه وسلم كان في يوم الاثنين، واختبأ في غار حراء لغاية يوم الخميس، في يوم اختبأ في الغار في من يوم الخميس خرج من الغار إلى المدينة مهاجرا. فمن قال خرج يوم الاثنين قصد خروجه من المدينة صلى الله عليه وسلم، من قال يوم الخميس خروجه صلى الله عليه وسلم من الغار. هنا حديث لابن عباس يقول ورفع الحجر الأسود يوم الاثنين، رفع الحجر الأسود يعني ما حدث من الخلاف بين القبائل من قريش مين يرفع الحجر الأسود، لما عادوا بناء الكعبة وكان النبي صلى الله عليه وسلم شابا صلوات الله وسلامه عليه، وما كانش لسه أوحي إليه عليه الصلاة والسلام، فأرادوا أن كل قبيلة تتشرف بوضع الحجر الأسود واحد من هذه القبيلة، فاختلفوا وكادوا يرفعون السلاح بعضهم على بعض أن مين اللي يرفع الحجر الأسود. ففي النهاية قالوا نختصم لأول من يخرج إليه، شوف من أول واحد يطلع من الطريق نختصم إليه. كان هذا في يوم الاثنين، يوم الاثنين والذي خرج عليهم كان النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، فإنه مين منا من القبائل يرفع الحجر الأسود، فأمرهم أنه يأتوا من كل قبيلة واحد، وبعد أن وضع رداءه الكريم صلى الله عليه وسلم على الأرض وحمل الحجر وضعه على رداء شيخ، رفعوا كلهم الحجر، هو الذي أخذه بيده وضع في مكانه صلوات الله وسلامه عليه، فكان الشرف كله له صلوات الله وسلامه عليه، فيقول هذا أيضا كان يوم الإسلام. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 65. وهنا كأنه بجبر الكسر يعني فيها النبي صلى الله عليه وسلم توفي كما ذكر غير ابن عباس، بل ابن عباس أيضا فذكر أنه كان ابن 63 سنة. وهنا 63 سنة الحساب بالهجري بالسنة القمرية وليست بالسنة الشمسية، فهنا الحساب الهجري توفي النبي صلى الله عليه وسلم ابن 63 سنة على العد الهجري على السنين القمرية. قال: أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الوفاة يعني، وهو ابن 63. فلما يجي عنه ابن 65 كأنه جبر الكسر يعني. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 63 سنة، له 63 سنة. وقال عن جرير بن عبد الله قال: سمعت معاوية ابن أبي سفيان يقول وهو يخطب: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 63 سنة، وهو ابن 63 سنة، وتوفي أبو بكر وهو ابن 63 سنة. وكان بين أبي بكر وبين النبي صلى الله عليه وسلم سنتين، كان أصغر من النبي صلى الله عليه وسلم في السن بسنتين. وتوفي عمر وهو ابن 63 سنة، عمر توفي بعد أبو بكر الصديق بعشر سنوات، وهنا بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم حوالي 12 سنة رضي الله تبارك وتعالى عنه. توفي عمر وله 63 سنة. معاوية كان يتمنى ذلك، معاوية هو الذي يروي ذلك، قال: وأنا اليوم ابن 63، يعني تمنى أنه يكون، ولكن توفي له 65 أو فوق ذلك. من الأحاديث ما جاء عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا ولا درهما ولا شاة ولا بعيرا ولا أوصى بشيء، ولا أوصى بشيء صلى الله عليه وسلم. وكأنها تقصد ما ترك هذه الأشياء لأهله، ما كانش بيحوش صلى الله عليه وسلم هذه، إنما الذي كان للنبي صلى الله عليه وسلم أرض، أرض بفدك وأرض بخيبر، فهذه للنبي صلى الله عليه وسلم، لمن ينزل عليه من المؤمنين من الضيوف من غير ذلك، الغلة بتاعتها يعطي لهؤلاء. فأوصى صلى الله عليه وسلم أنه لا يورث، لا يورث، محدش من أهل يرث من هذا شيئا. وأخبر أنه مش هو بس، لقال: نحن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركنا صدقة، يعني الذي نتركه يكون صدقة، إلا إذا كان علينا حقوق، فالحقوق تكون لأصحابها كما يأتي في حديث آخر. تقول: ولا أوصى بشيء، ولا أوصى، هيوصي إذا كان هو لن يترك مالا لأهله صلى الله عليه وسلم، يبعد ذلك، ما فيش وصية في هذا الشيء. هم الأوصى بإيه؟ أوصى بكتاب الله عز وجل، يعني بالتمسك بكتاب الله وبما فيه من أوامر واجتناب ما فيه من نواهي. وطبعا الوصية بكتاب الله وصية بسنة النبي صلى الله عليه وسلم كما قدمنا قبل ذلك. أيضا من الأحاديث يقول أبو بردة: أخرجت إلينا عائشة رضي الله عنها كساء ملبدا وإزارا غليظا، فقالت: قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه، يعني هذا الذي من النبي صلى الله عليه وسلم، الذي تركه النبي صلى الله عليه وسلم، ومش هيتوزع ثياب النبي صلى الله عليه وسلم، تفضل في بيت النبي صلى الله عليه وسلم عند أزواجه رضي الله تبارك وتعالى عليهن. من الأحاديث حديث لعائشة رضي الله عنها قالت: إن فاطمة والعباس أتيا أبا بكر يلتمسان ميراثهما من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهما حينئذ يطلبان أرضه من فدك وسهمه بخيبر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان له أرض في فدك وله سهم في خيبر، وإحنا ورثت النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى من حقنا نحن نأخذ هذا الشيء. هم ظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم كغيره، ما عرفوش هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم اللي سمعه أبو بكر وسمعته عائشة وسمعه غيرهم، لكن هم ما عرفوش هذا الحديث، لذلك ذهبوا، ذهبت فاطمة رضي الله عنها وذهب العباس رضي الله عنه، إنه لنا ورث النبي صلى الله عليه وسلم. فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم الوحيدة البقية بعده صلى الله عليه وسلم، كل بناته متنا في حياته صلوات الله وسلامه عليه، فكان أصبر خلق الله عز وجل على بلاء، فهذا من البلاء وفاة زوجته خديجة رضي الله عنه في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي من هي له وفاة كل من أقاربه، أبوه توفي قبل أن يولد أو يولد، أمه وله 6 سنوات، جده اللي تكفله، عمه أبو طالب، كل هذه مصائب نزلت بالنبي صلى الله عليه وسلم، ثم وفاة بنات النبي صلى الله عليه وسلم كلهم في حياته، وابن النبي صلى الله عليه وسلم توفي قبل وفاته صلى الله عليه وسلم بأشهر عليه الصلاة والسلام، وابنته فاطمة الوحيدة اللي بقيت بعده، ولذلك كان مصائبها كثيرة جدا. هي ابتليت بمثل هذه الأشياء، وابتليت بالنبي صلى الله عليه وسلم أعظم مصيبة تبلع فيها رضي الله تبارك وتعالى عنها، فاللي هون عليها إن هو ألا هتموتي بعدي بقليل، أنت أول من يلحقني، فهون عليها شوية يعني إنها تلحق النبي صلى الله عليه وسلم في الوفاة. فذهبت فاطمة والعباس إلى أبي بكر رضي الله عن الجميع يلتمسان ميراثهما من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى توزيع الميراث لو كان على ذلك هيبقى فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم لها النصف، والعباس عم النبي صلى الله عليه وسلم أقرب من غيره، يبقى هو هياخد الباقي في زعمهم في ظنهم، ولكن أمر لا ملهمش ورث في ذلك. وده أغضب فاطمة رضي الله عنها لم تكن تعرف الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. فقال لهم أبو بكر إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا نورث ما تركنا، يعني الذي نتركه صدقة، إنما يأكل آل محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المال، وإني والله لا أدع أمرا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنعه إلا صنعته. يبقى الأمر إن هذه الأشياء يكون يأخذوا منها يأكلون منها فقط، أما ما يغدوها ورث لا ملهمش، للنبي صلى الله عليه وسلم منع من ذلك. ويمكن سيدة فاطمة غضبت، هنا مدى صلابة أبي بكر في دينه رضي الله تبارك وتعالى عنه. إن الأمر هو يقول السيدة فاطمة رضي الله تبارك وتعالى عنها إن آل النبي صلى الله عليه وسلم أحب إلي من أهل بيتي، أنتم آل النبي صلى الله عليه وسلم، أنت بنت النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا عم النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ابن عم، كلكم أحب إلي من أهلي أنا. ولكن مع ذلك هذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم إنه هذا المال لا يورث. إنما غضبت فاطمة وهجرت أبي بكر الصديق رضي الله عنها فترة. و جاء الطائفة بعد ذلك وهم الروافض الشيعة اللي فاطمة رضي الله عنها هجرت أبي بكر، فعملوا على ذلك فغضبوا أبي بكر وشتموا أبي بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه، وقالوا ما قالوا عن أبي بكر الصديق، بناء لما يورث فاطمة والنبي صلى الله عليه وسلم قد منع ذلك. فنفذ أبي بكر رضي الله عنه وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، قال لا نورث ما تركنا صدقة. فتقول عائشة رضي الله عنها فغضبت فاطمة عليها السلام فهجرت أبا بكر فلم تزر مهاجرته حتى توفيت، يعني أنه خصمت أبا بكر الصديق وبعدين انقبضت عنه، ثم شغلت بالمرض ومرضت رضي الله تبارك وتعالى عنها، ثم توفيت رضي الله تبارك وتعالى عنها، وعاشت بعد النبي صلى الله عليه وسلم 6 أشهر. في خلال هذه 6 أشهر كان علي رضي الله عنه كأنه مجاملة لفاطمة، إنه برضه ما كانش بايع على أبو بكر الصديق لغاية هذا الحين، لغاية ما توفيت فاطمة رضي الله عنه، وأبو بكر طيب رضي الله عنه، وكذلك علي رضي الله عنه، لكن علي وجد هذه زوجته إنه يعني متضايقة من إن أبو بكر لا فهنا ما بايعش لغاية ما توفيت فاطمة رضي الله عنها، فذهب وبايع أبو بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه. فتذكر هنا وكانت فاطمة رضي الله عنها تسأل أبا بكر نصيبها مما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم من خيبر وفدك وصدقته بالمدينة. فأبى أبو بكر رضي الله عنه وقال لست تاركا شيئا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل به إلا عملت به، إني أخشى إن تركت شيئا من أمره أن أزيد. أبو بكر الصديق يخاف أن يخالف شيئا من أمر النبي صلى الله عليه وسلم، خاف على نفسه من الزيغ. قال فأما صدقته بالمدينة فدفعها عمر إلى علي وعباس رضي الله عنهما، الصدقة بتاعة النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة دفعها عمر، يعني في عهد عمر، إلى علي والعباس، دفعها إليهما، مش أنه ياخدوها ورث لا، أن المسؤولين عن توزيعها صدقة النبي صلى الله عليه وسلم ما زال. وكان حيضر إيه أبو بكر رضي الله عنه أنه يقول طيب خذوا الصدقة وأنتم يوم القيامة عند ربنا، ولكن خاف أنه أعطيكم شيء، أنا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا نورث، إزاي أعطيكم هذا المال تأخذون هذا المال. فلما جاء عمر اشترط عليهم أنا أدفع إليكم هذا المال على أن تعمل بعمل النبي صلى الله عليه وسلم، توزعوا هذا المال مش إنه لكم ما تغدوهوش. فأخذه علي والعباس رضي الله عنهما فتكونهم ما أقام يعني فيه بما كان يقوم به النبي صلى الله عليه وسلم عليه في حياته، وإن كان علي غلب العباس في ذلك، يعني علي كان كأنه انفرد بتوزيع المال الصدقات، فغضب العباس وذهب يشكوه لعمر رضي الله عنه وقال اقضي بيني وبين هذا الغادر الفاجر، يعني اللي ما سبش حاجة المال هو اللي بيوزع لوحده وما سبليش شيئا، المال يحدث بين الناس خلاف، وهؤلاء مين زي دول في الفضل رضي الله عنهما. ومع ذلك حصل خلاف بين علي وبين عمه العباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما إن مين اللي يوزع هذا المال، فالمال فيه خير وفيه شر، وفيه شر أهو يعمل خلاف حتى وإن كان مال صدقة، حتى إن كان مش هياخده هذا ولا ذاك، ولكن مسؤولين عن توزيعه، ده يقول أدي لفلان وده يقول أعطي فلان. عشان كده ربنا أرانا هذا مثلا من الأمثلة، لأنه الإنسان طبيعة الإنسان التنازع. طيب إذا كان الإنسان اللي هو مخلوق من هذا الطراب طبيعة التنازع، لو كان في السماوات والأرض آلهة غيرها كانوا عملوا إيه؟ إذا كان الإنسان بيختلف مع غيره ودلوله، لو كان فيهما آلهة إلا الله غير الله لفسدته، فسبحان الله رب العرش عما يصفون. وهنا الإنسان يعرف لله عز وجل المثل الأعلى، كون الكون منتظم بهذا الانتظام، كون الشمس كل يوم تخرج مشرقة تغرب مغربها، كون الكواكب والنجوم في أماكنها في مدار، كل شيء في مدار وكله في فلك، رب أن الذي يسير الكون هو واحد الله سبحانه وتبارك وتعالى. الدليل دليل التمانع، أنه لو كان لحدث ولكن لم يحدث يبقى لا إله إلا الله سبحانه وتبارك وتعالى. في الحديث بقية إن شاء الله. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.